الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في قراءة سيرة ابن هشام والتعليق عليها. قد نبهنا بعض الإخوة الأخ فضل إسماعيل على بعض الأخطاء اللغوية التي وقعت في الدرس الماضي، مثل لدان هي بالتخفيف. طيب، وننبه على مسألة تتعلق بعبد المطلب قبل الشروع في الحديث عن بقية، قبل الشروع في إكمال الحديث عن السيرة. من مذاهب بعض متأخرين الرافضة وينصره عامتهم اليوم القول بأن عبد المطلب كان موحدا وكان مسلما. تنبيه للإخوة الذين يجدون الصوت في اليوتيوب سيئا، الدرس سينزل في القناة الصوتية بتسجيل أفضل، قناة الدروس الصوتية. عند الرافضة، عند عدد من متأخرين الرافضة ويختارهم مثلا جعفر السبحاني وغيرهم، أن عبد المطلب وآباء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا موحدين، ويختار هذا بعض الغلاة من صوفية حضرموت مثل علي الجفري. وهذا القول تدحضه كل المعطيات حقيقة، فمع ما ورد في الأحاديث من قول أبي طالب أنا على ملة عبد المطلب، فعبد المطلب أصلا أسمى أبنائه عبد مناف اللي هو أبو طالب، وعبد شمس وهو الذي هو أبو لهب. ومع هذه الحال يعني يستبعد أن يكون موحدا، ومع كونه كان على سقاية البيت والبيت حوله أصلا، وكان هذا أمر وكان يقر مثل هذه الأمور. وعادات الجاهلية ظاهرة حتى في قصائد من رثاه، يستدلون بقوله وتقلبك في الساجدين. المقصود في الساجدين من سلف من الأنبياء، وهذا لا ينافي أن يكون في بعض أبنائهم من هو يعني مشرك. طيب، فهذا قول ساقط مرذول كما قلنا تدحضه كل المعطيات. اليوم نبدأ نقرأ إن شاء الله، وصلنا عند وفاة أبي عبد المطلب، والآن وصلنا عند كفالة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب، وكان عبد المطلب فيما يزعمون يوصي به عمه أبا طالب، وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم، أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم. قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن مخزوم. قال ابن إسحاق: وكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده، فكان إليه ومعه. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أن رجلا من لهب، قال ابن هشام: ولهب من أزد شنوءة كان عائفا. أزد شنوءة أو شنوءة، هؤلاء قبيلة يمانية اللي الآن من بقاياهم هذا غامد وزهران، أزد يسمونها الأزد. نعم. كان عائفا، فكان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم، مثل الكاهن يعني، عيافة صاحب رأسه وكذا. لا عيافة من الجبت ورد في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم الفراسة ما قمرش، لكن النبي نهى عنها، فيبدو أن فيها. نعم، وقيل هذه فراسة. نعم، تفضل. قال: فأتى به أبو طالب وهو غلام مع من يأتيه، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شغله عنه شيء، فلما فرغ قال: الغلام علي به. فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه، فجعل يقول: ويلكم، ردوا علي الغلام الذي رأيت آنفا، فوالله ليكونن له شأن. قال: فانطلق أبو طالب. ولا شك صار له أعظم الشأن. مثل هذه الأمور كيف يعرفون بها؟ هل يعلمون الغيب؟ الآن هنا إشكال، هل يعلمون الغيب؟

فأنتم الآن تلاحظون أن بحيرة ما الذي جعله يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده نبوة، ثم رأى رؤية، ثم رأى غمامة تظله. يعني قديما واحد ممكن يستشكل يعني هو كيف عرفه، لا لأن هذه كل هذه المعطيات هي التي جعلت بحيرة يعرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال له بحيرة: ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لا يبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك، هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده. فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام. فزعموا فيما روى الناس أن زريرا وتماما ودريسا، وهم نفر من أهل الكتاب، قد كانوا رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رأاه بحيرة في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب، فأرادوه فردهم عنه بحيرة، وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته، وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال، فتركوه وانصرفوا عنه. فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا وأفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. طيب الآن عندنا مسألتان: مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب الأصنام وبغضت إليه من البداية، وهذا الذي عليه إجماع أهل السنة ونبه عليه الإمام أحمد، أن النبي لم يكن على ملة قومه وإنما كان إلى شيء قريب من الحنيفية. طيب هذه أول نقطة. النقطة الثانية: قصة بحيرة هذه كلف بها المستشرقون، أن والله هذا هو اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللقاء العارض في سفر. الرواية ماذا تقول؟ أنه رأى منه آيات. طيب لماذا اختاره الآن فرضا وما حدثه بشيء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر؟ ثم متى نبأ؟ بعد هذه الحادثة تقريبا 30 عاما. يعني هذا تعليم بحيرة يعني كلام بعيد عن عن عن عن المنطق. من نبوءات التي للنبي صلى الله عليه وسلم في كتب القوم المقدسة اللي هي ذكر اسمه صراحة في المزامير محمد هكذا، فترجموها بدل ما ترجموها اسم ترجموها معنى، فجعلوها كله مشتهيات هكذا، ترجموها هي بالعبرية محمد فترجموها كله مشتهيات، ففصلوها جعلوها كلمتين وجعلوها كله مشتهيات، يعني هذا حتى من تحريفهم. فيبدو والله أعلم من بحيرة عنده عدة أمور: سمع الاسم، النغم مر عليه، أدرك مثل هذه الأمور، يعني أن صحت الرواية. أما مسألة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة اللي ذكره ابن إسحاق، هل له شاهد أم هي رواية ابن إسحاق فقط؟ لا، عندنا شواهد كثيرة، من أهمها ما في القرآن: ولقد لبثت فيكم عمرنا فلا تعقلون. طيب لو كانت سيرته لا تحمد، أي يستدل بسيرته في القرآن حين يقول الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم. لو كان الصحابة أو عموم الناس يرونه أنه ليس على خلق عظيم لقالوا أنت كاذب، فأنت من خلقك 1 و2 و3، فعلى أي أساس تقول أنك على خلق عظيم؟ أنا على خلق عظيم، فلان على خلق عظيم، فلان على خلق، صح؟ نعم. إذا كانوا مشركين ناقشوا بهذا ولا أفهمون، يأتي إنسان يقول له: وأنا عفيف وأنت كنت تزني، فأنا أكرم وأنت كنت بخيلة. طيب لكنهم لا قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أرادوا الغنى والجاه، أما الخلق حسن الخلق فهذا أمر. بل حتى عدد من الصحابة الذين وفقوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا على خلق، مثل أبو بكر وعثمان كان لا يشربان الخمر في الجاهلية، تنزه عنها. صعصعة الصحابي اللي هو جد الفرزدق كان اسمه صعصعة، كان يحيي الموؤودة. صعصعة بن ناجية إيه صعصعة بن ناجية كان يحيي الموؤودة، يأخذ الموؤودة ويكفلها ويقول لهم خلاص أنا لا عليكم بها، أنا أكفلها. لكنه هذا كان إيش؟ كان سلوك فردي، فجاء الإسلام وجعله سلوكا جماعيا. وكما قال له خديجة إنك لتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، وهذا الكلمة التي قالتها له خديجة هي التي قالها ابن الدغن لأبي بكر الصديق. فلاحظ ثانية اثنين، يعني هم لماذا صديقان بالأساس؟ لأنه بالأساس كانوا مجتمعان على المجانسة الطبيعية، فكان طبعهما متقاربا في الفضل وغير ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ابنة أبو بكر عائشة كان بينهما تجانس ومحبة، لأنه هذه بنت أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر عاشا معا وعاشا على تجانس طبعي فيما بينهما، صلى الله على نبينا ورضي الله عن أبي بكر. فمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محمود السيرة هذه مسألة يقينية عليها إجماع، إجماع مؤرخين، إجماع الناس اللي آمنوا به. ظاهر التحديات الموجودة في القرآن قاطع بذلك، لأنه لو لم يكن كذلك لما دونه، لأنه يفضح نفسه، ولكانت هذه الحجة الدامغة التي يدمغ بها ويفض أتباعه من حوله. طيب، وكان يسمى صلى الله عليه وسلم بالأمين، ولو لم يكن أمينا كانت تأتمنه خديجة على تجارتها، لو لم يكن أمينا يعني الله المستعان، يعني مسألة الأمانة هذه كانت ظاهرة. أصلا إنسان يأتي لقوم وهو يعرفونه بسوء الخلق أو يعرفونه بعيوب المعروفة، ثم بعد ذلك يدعوهم لأشد شيء، ترك ما كان يعبد آباءه، ويسفه أحلامهم ويقول لهم عبادتكم ونظرتكم للحياة وغير ذلك كلها باطلة، هذا لن يجد أتباعا نهائيا ما دام على هذه الصفة في الغالب. يعني اليوم كثير من الحق يدفع بهذا الأمر، أليس كذلك؟ أن يكون أسلوب صاحب الحق ما هو مريح للناس. الله عز وجل قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني لو لم يكن حريما، قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لو لم يكن كذلك لصارت فتنة للمسلمين، صح؟ لقالوا والله فتنة، الله عز وجل يقول عنهم كذا ونحن نرى شيئا آخر. والخلق عند العرب ما هو؟ الخلق عند العرب الكرم والشجاعة، ليس كذلك؟ والصدق والأمانة هو. فهذا الذي ذكره ابن إسحاق هذا أمر، هذا متواتر قطعي لا يحمل التشكيك. نعم تفضل. جاء بس تعليق على الحيرة، شنو وضعه؟ والله الله أعلم، الله أعلم، ما عندنا أحاديث في شأنه. حتى قصة بدء الوحي التي ستأتي واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مستحضرا ما سمعه من هذا الرجل. وما ذكرنا في درس الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبتها ورقة بدأ يستذكر الإرهاصات، شق الصدر، الأمور الأخرى، الحجر اللي كان يسلم عليه، الغمام التي كانت تظله، الأمور الأخرى بدأ يستحضرها صلوات الله وسلامه عليه، بدأ يربط إذن الله عز وجل أراد به خيرا. نعم تفضل. قال رحمه الله حرب الفجار. قال ابن هشام فلما بلغ رسول الله فشب رسول، وكان رسول الله فيما ذكر عليه لي عفوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته، أنه قال لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر، إذ لكمني لاكم ما أراه لكمة وجيعة. ثم قال شد عليك إزارك، قال فأخذته وشددته عليه ثم جعلته أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. هذا الحديث الصحيحين بلفظ آخر، ما الذي كان يحدث؟ كانوا يبنون في يعني كانوا يبنون في حجاره وكانها روايه كانت حجاره الكعبه. نعم. طيب فماذا كانوا يفعلون؟ تعرفون الازار؟ الازار هذا الذي يعقد على على على شو اسمه على الحقوين نسميه خصر، ويستر الى الركبه الى ما تحتها معروف. فماذا كانوا يفعلون الاطفال الشباب الصغار؟ كان يرفع الازار ويضع الحجاره في هذا الازار، فما الذي يحصل؟ عورته تنكشف، لانه لا يلبسون تحتها شيئا، لا يلبسون التبان تحتها ولا غير ذلك. اصلا حتى الى وقت الصحابه ما كان يلبسون تحتها شيئا. ابو موسى الاشعري كان هو المنفرد، يقول لك ابو موسى الاشعري كان يلبس تبانه تحت الازار، يعني هذا كان انفراد ذي ابي موسى. وما كانوا بهذه يلبسون السراويل احيانا، ولكن هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله كان في تعرون يكشفون عوراتهم بحيث يتنين النعمة. فالنبي أراد أن يفعل مثلهم. شوف هذه عاد من عادات الجاهلية، هم يتساهلون في موضوع التعري. فجاءته لكم ولكم وجيع ملك يحفظه ويكلأه، فقال له اشدد عليك إزارك، لا تفعل مثلهم. فماذا فعل النبي؟ صار لا يحمل الحجارة على رقبته، يقول على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي، يعني أنا الوحيد اللي إزاري لا زال يسترني ويحفظ عورتي. نعم. وهذا الآن سبحان الله، هذه الآن التشريعات الإسلامية كلها في هذا، في أمر الستر وأمر نعم تفضل حبيبي. حرب الفجار. قال حرب الفجار. قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة. طبعا سموها الفجار لأنها صارت في الأشهر الحرام، فاعتبروها فجورا، فقالت الأطراف هذه فاجرة كلها، سموها حرب الفجار. نعم. حدثني أبو عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء: هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس عيلان، وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيع بن عامر بن صعصع بن معاوية بن بكر بن هوازن أجار لطيمة للنعمان بن المنذر، فقال له البراض ابن قيس أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد منات بن كنانة: أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم، وعلى الخلق كله. فخرج فيها عروة الرحال، وخرج البراض يطلب غفلته، حتى إذا كان بتيمن ذي طلال بالعالية غفل عروة، فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام، فلذلك سمي الفجار. وقال البراض في ذلك: وداهية تهم الناس قبلي، شددت لها بني بكر ضلوعي، هدمت بها بيوت بني كلاب، وأرضعت الموالي بالضروع، رفعت لها بذي طلال كفي، فخر يميد كالجذع الصريع. يعني إيش القصة؟ القصة أنه هذا أجار لطيمة للنعمان بن المنذر، لطيمة يعني امرأة لطمها هو، فذهبت استغاثت به فأجارها. طبعا هذه عادة حتى عندنا البدو، أنه خلاص يجير دخيلي ما أعطيه، فهم مستصغرين فقالوا: أنت تجير علينا حنا، يعني تجير إنسانا نحن نطلبها؟ فقال: وأجير على كل الناس. استفزهم الجواب، قال: طيب نوريك، فأغتاله. فهذا الذي حصل، اغتاله. وهذه سبحان الله يعني. وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب: أبلغ إن عرضت بني كلاب، إن عرضت بني كلاب، أبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر والخطوب لها موال، أبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر والخطوب لها موالي. نعم. وبلغ إن عرضت بني نمير وأخوال القتيل بني هلال، بأن الوافد الرحال أمسى مقيما عند تيمن ذي طلال. وهذه الأبيات في أبيات له فيما ذكر ابن هشام. يعني هو يعني يقول أمسى مقيما، يعني خلاص أنا قتلته، فخلاص هذه إقامة دائمة، يعني هو هنا قبره، هذا المقصود. يعني لطيم الجمال التي تحمل التجارة، كان يبعثها، كان كل يوم في جوار رجل شريف من أشراف يجيره حتى تباع. عجيب. ماشي. قال ابن هشام: فأتى آت قريشا فقال: إن البراض قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بعكاظ، فارتحلوا وهوازن. طبعا عندنا في الشرح أن اللطيمة على غير ما فهمنا. إيه؟ فارتحلوا وهوازن ولا تشعر بهم، ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم فأمسكت عنهم هوازن ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما والقوم متساندون على يعني كانوا يعظمون أن يقتتلوا في الحرم فلما استجاروا بالحرم تركوهم لكن تظلوا ينتظرونهم في الخارج بقوا ينتظرون في الخارج نعم والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنان رئيس منهم وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنبل على أعمامي أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها قال ابن إسحاق هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة وإنما سمي يوم الفجار بما استحل هذان الحيان كنانة وقيس عيلان فيه من المحارم بينهم وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس هذا جد المعاوية بن أمية معاوية وعثمان بن عفان لا عفوا هذا والد أبو سفيان بن حرب يعني بس باختصار يعني. وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس قال ابن هشام وحديث الفجار أطول مما ذكرت وإنما منعني من استقصائه قطعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعني احترام لذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما نذكر أحوال الجاهلين نطيل بها وقد أحسن في ذلك طيب ماذا نستفيد حقيقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القضية تعرفون قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نشر الدين بالسيف وكذا القصة المعروفة يعني أنه والله بالسيف طيب هذه الشبهة بحد ذاتها تدمر شبهات كثيرة لماذا؟ لأنه أنت الآن تفترض يعني يفترضون أن هذا رجل فيه صرع ما يستطيع يقود جيوش هي سقطة واحدة ينتهي الموضوع الأمر الثاني أول حرب قادها النبي صلى الله عليه وسلم دخلها النبي صلى الله عليه وسلم قائدا أول حرب أول غزوة بدر صح؟ اللي كانت في العام الثاني للهجرة ليس كذلك؟ كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة إذن؟ 55 سنة 55 سنة أول حرب يخوضها قائدا عمره 55 سنة قبلها ما شهد إلا هذه الحرب لما كان صغيرا طيب إيش هذا العبقرية العسكرية اللي غلب كل العرب اللي هم يعني كثير منهم متمرس بالحرب خصوصا الأعراب اللي دائما يتحاربون فيما بينهم من أين جمع جيشها أصلا ومن أين اقتنعوا به صلى الله عليه وسلم ثم استطاعوا أن يغلبوا العرب ككل أنت جالس تتكلم يعني انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية هي نوع من أنواع الإعجاز لأنه لم يكن قائدا عسكريا في حياته صلوات الله وسلامه عليه بل شهد حربا واحدة التي هي حرب الفجار وكان شابا صغيرا عمره 20 ثم الحرب التي شهدها القوية بعد ذلك بعدها 33 عاما أو 32 عاما بدر وكان قوية الشكيمة حسن التدبير غاية في حروبه صلوات الله وسلامه عليه علما أنه تاجر أصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء أمن بالله تاجر لكن في الحرب وكان يغلب الناس المتمرسة على الحرب والله عز وجل لا يخذله ويأتي الوعد في القرآن بالنصر والله لا يخذله علما أن يعني إذا كان إنسان مدعي للنبوة وكذا فالله عز وجل يغريه بأن يقاتل الناس ثم بعد ذلك يجلس عليه انظر إلى حال مسيلمة وقد وقف معه قومه على الحمية ثم ما كان وكانوا شداد بأس ثم ما كان قتل وهو في قعر داره لما قالت جاريته قتله العبد الأسود أمير المؤمنين مسيلم أمير المؤمنين قتله العبد الأسود يعني جالس جنب جاريته كيف رأى لما أراد الله عز وجل يظهر خذلانه أظهره فهذا هو الآن نأتي إلى حديث تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة تفضل أخي قال رحمه الله حديث تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها قال ابن هشام فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج خديجة خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العز ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، فيما حدثني غير واحد من أهل العلم عن أبي عمرو المدني. طبعا مشهور أن تزوجها عمرها كان 40، لكن هذا مو أقوى شيء. أقوى شيء أن عمرها كان في الثلاثينات، هذا أقوى شيء، يعني قريبة جدا منه، وهذا الواضح حقيقة من كثرة إنجابها منه، يدل أنها ما كانت بذلك الكبر. نعم، كانت خديجة. قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. هي ذات شرف ومال، طيب، لكن هل تخرج؟ هل تذهب وتأتي؟ لا، مخدرة، مع أنها كانت متزوجة مرتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فماذا تفعل؟ كيف فعلت خديجة؟ حتى في هذا عبرة الناس اليوم، ماذا فعلت؟ تأتي برجل أمين، تجعله يعمل في تجارتها مضاربة، وله نصف الربح ولها نصف الربح ولها رأس المال. قالت تعتاش على هذا، ما شاء الله مثبتة ذاتها ومستورة، أليس كذلك؟ هذا في الجاهلية، هذا في الجاهلية. أنا شفت تجارة للشام، تخيل، يعني كل يوم رايح للشام ورادة، رايح للشام ورادة، يعني يصير؟ يعني معقولة في ذلك الوقت يحصل هذا بهذه السهولة؟ الله المستعان. رسالة إلى المبتعث. ذا الأسود وجه ما خان قصة، ما نبي نذكر، إحنا قاعد نذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي حتى لما نذكر الروافض نذكر وشارع، نذكر كبحث علمي، أما هذا الناس لا علم ولا فهم، ما نذكر كل شيء. إحنا مكيفين وقاعد نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستأنسين مع السيرة ومش عارف إيش، ليش الله يخلق رسالة هذه؟ وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. إذن سمعته سبقته رسول الله. لما ذكر نسبها تلاحظ أن ما في قرابة كبيرة سوى القرشية، يعني ما في قرشية فقط. طبعا دائما بعض المنصرين ظرفاء جدا، يقول لك هذا النبي كانت خديجة تصرف عليه ومش عارف إيش، وخديجة تاجرة. طبعا لا، هي واضح أن خديجة كانت تضارب معه، يعني وهذا ما فيها شيء، هذه مشاركة. ثم هم مثلا إذا جئت برواية ابن إسحاق أن النبي كان صادق الأمين، وما نقبله ابن إسحاق، وهنا يقبلون أن والله خديجة كانت ذات مال، علما مو موجود إلا برواية ابن إسحاق. بل أن خديجة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتكرم الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ذمته المالية المستقلة، شيء طبيعي. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته إلى التي خرج الله عليه وسلم. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا. شوف أنت، قرب الصوت منك وارفع صوتك، لأنك أنت بعيد جدا عن التسجيل. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الملكين إياه، وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامته. فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: فيما يزعمون يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وأمها فاطمة بنت زائدة ابن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي بن الغاب بن غالب بن فهر، وأم فاطمة هالة بنت عبد مناف بن الحارث بن عمرو بن منفذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، وأم هالة قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها. قال ابن هشام: وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم. والطاهر ها؟ لا إلا إبراهيم، بعدين تبدأ من جديد القاسم مشبوك. لا لا نفسك إيه. مشبوك إلا إبراهيم القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم. والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام. الطاهر والطيب يعني هناك قول أنهما واحد، وهو عبد الله أيضا. قال ابن هشام: أكبر بنيه القاسم ثم الطيب ثم الطاهر، وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة. قال ابن إسحاق: فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية، وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وأما إبراهيم فأمه مارية القبطية. حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قال: أم إبراهيم مارية سرية النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها إليه المقوقس من حفن من كورة أنصنا. قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة، وكان ابن عمها، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب، وما كان يرى منه إذ كان الملكان يضلانه. فقال ورقة: لئن كان هذا حقا يا خديجة، إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه أو كما قال. قال: فجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول: حتى متى؟ فقال ورقة: في ذلك لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجة، ووصف قد من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجة فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجة وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجة. طيب نحن إن شاء الله سنقف هنا، ولكن نذكر بعض الفوائد المتعلقة بزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة. عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له خديجة عدة أولاد، ثم بعد ذلك تزوج 9 ما ولدت له واحدة، وهذا واضح أنه تدبير إلهي، أنه لكي لا يكون له ولد، لأنه استغني به، ولأن الولد هذا يحصل فيه نعغل، وانظر ما فعل الناس بالحسن والحسين. وولد له إبراهيم ومات صغيرا. طيب الأمر الثاني، أمر ورقة أيضا ولج يعني كلف به أهل الاستشراق، وسنتكلم عليها، سنتكلم على ذلك في إن شاء الله عند مقامه. خديجة ما كانت طبعا، هناك رواية الواقدي يأبى أن يكون للزوج خديجة خويلد، قال لا لزوجها عمها. خديجة ما كانت، هل كانت نصرانية أم كانت مشركة؟ هي كانت على دين قومها، ولا يوجد ما يدل على غير ذلك، وإنما فقط ورقة الذي كان على النصرانية. وكان هناك أيضا عثمان بن الحويرث، وهذا مات في الشام، ما أدركه النبي ما رأى. وهناك عبيد الله بن جحش الذي أدرك الإسلام، وهناك خلافيات في ارتداده. هؤلاء فقط النصارى في قريش، هؤلاء فقط الذين تنصروا في قريش. وكان زيد بن عمرو بن نفيل حنفيا، والبقية على الإشراك الواضح، والنصارى لم يكن لهم أي أثر أو أي فعل أو أي شيء. فورقة كان رجل يعني منضوي على نفسه، والوحي ما استبل وما تتابع إلا بعد وفاته، ثم اختلف في إسلامه. وهناك رواية أن له جنتان، فيبدو والله أعلم أنه فعلا أسلم، وهذه الأبيات وغيرها تدل على ذلك. هذه كلها مراسيل ابن إسحاق، مراسيل ابن إسحاق في السيرة إن لم تستنكر تقبل بالجملة، يعني إن لم يوجد فيها ما يخالفه ما هو أقوى منه، لأنه مختص في هذا الباب وقريب عهد. طيب هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألو، عليكم السلام ورحمة الله. الله حيو يا هرب وعايد.